إذا قيل عن هذا المرض بأنه خبيث ما فيه حرج، بمعنى أنه رديء، هذا من الأمراض الرديئة التي عادة تكون مستعصية أو عادة لا يرجى برؤها، فهي بهذا المعنى لا حرج في ذلك. هذه الزيادة الواردة عند ابن وين أكل منه شادة، ولكن لو صحت لا تغير المعنى، لا تغير المعنى، لأنه ما دام أنه ما صاده لنفسه، والكلب المعلم إذا أرسل وصاد لنفسه لا يجوز الأكل منه، وأما إذا لم يصد نفسه عادة الكلب المعلم لا يصد لنفسه ولا يأكل منه، فلذلك جاءت هذه الرواية عند ابن وين شادة وهي شادة، ولكن لو صاده لك ولم يثبت أنه صاده لنفسه فالأصل الله الحل، لأن النبي قال إذا ذكرت أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل، فدل ذلك أنك متى ما أرسلت كلب المعلم فالأصل في ذلك الجواز، كما قال تعالى مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هذا خير سعن مال التقاعد، وهي من النوازل العصرية، بمعنى الإنسان يتقاعد ثم بعد ذلك يستلم رواتب دفعات كما معلوم شهريا، بعض المعاصرين منع من هذا وأمر بالتصفية، بمعنى تصفي المال، وجعل في هذا شبهة ربا، ووجه هذا أنهم يأخذون من راتبك مالا معينا، يقتطعون من الراتب مالا معينا، وهذا المال مع طول الزمن تتقاضاه وزيادة، مع طول الزمن تتقاضاه وزيادة، فجعل في هذا شبهة ربا. قال الآخر أنه هذا جائز، لأن المال المقتطع ليس بخيارك أولا، ثانيا أنه ليس بلازم أن الزيادة تكون بناء على فائدة ربوية، بدليل أن الرجل لو توظف في هذا اليوم، ثم توفي في هذا اليوم نفسه مشى له التقاعد، إذا ليس بالضرورة يكون من المال المقتطع، إنما هذا شيء فائض وزائد من بيت المال، وذاك القول بالجواز أقوى، القول بالجواز مال التقاعد أقوى من القول بالمنع. نعم. يتجرون في نفس المال هذا في أمور ما يدرى هل هي في حلال أم في حرام. هذا شيء ما ثبت، يعني هذا مجرد ظن، يعني ما في شيء يثبت هذا. أصلاً ما في شيء اسمه متاجر، أصلاً متاجر ما في دليل على هذا. ما في يثبت أصلاً. إنما يفرضون الشيخ. ما في دليل، أنا قلت لك الرجل الآن حين يتوظف في هذا اليوم يصرف له، وين المال اللي نزل له حتى يصرف له؟ ويصرف له. هذا معروف، ولا المال اللي قيل انه رابوا فيه اصلا، صار له مال حتى يرابوا فيه. اذا ترك شخص ركن او عفوا واجب واجب الصلاه ولم يكن بعد زمن، هو متاكد وعنده وسواس؟ لا متاكد. نعم. الاخ يقول اذا ترك الرجل ركن من اركان الصلاه واجبا من واجبات الصلاه او ركن، نذكر المسالتين معا، ثم تذكر بعد مدة الواجبات، كان يترك مثلا التشهد الأول ثم يذكر في وقت طال الفصل، فهذا لا شيء عليه وصلاته صحيحة، وأما إذا ذكر في وقت قصير سلم ثم ذكر أنه ترك واجبا فإنه يسجد سجدتي السهو ثم يسلم، وأما إذا ترك ركنا مثل يكون ترك فاتحة الكتاب في الصلاة السرية للجارية، أو ترك سجدة من السجدات، فإن الصلاة لا تصح إلا بالمجيء بهذا الركن. إن كان الفاصل يسيرا فإن الركعة التي ترك فيها الركن يلغيها، تكون التي بعدها هي التي قبلها، ثم يأتي بركعة كاملة.

بأنهم يصفقون ولا ذكر عن أحد أنه رخص في التصفيق أيضا، إنما جاءت الرخصة عن بعض المشايخ المعاصرين، أما الأوائل ما كانوا يرخصون في ذلك. وذكر بعض المعاصرين بأن هذا جائز، واستدل بأنه لا دليل على منعه، واستدل بأن الأصل في ذلك الجواز، وحمل الحديث المتقدم على إذا كان في الصلاة فليسبح الرجل ولتصفق المرأة، أما إذا كان خارج الصلاة فلا مانع من ذلك. وهذا في نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولتصفق المرأة علم أن التصفيق من شأن النساء، والرجال منهيون عن التشبه بالنساء، وقد جاء في حديث ابن عباس لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجال المتشبهين بالنساء والنساء المتشبهات بالرجال. فلما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالتصفيق للنساء علم أن هذا من خصائصهم، والرجل ممنوع من التشبه بالمرأة، فعلى هذا أقل الأحوال حتى خارج الصلاة يكون مكروها ممنوعا منه. في رواية إبراهيم قال حسين من أهل البيت يا زيد أليس النساء من أهل البيت؟ وفي رواية ثانية قال لا، أن الرجل أن المرأة تكون مع الرجل عصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيه وقومه. أهل بيته من أصله وعصرته، في تعارض. لا ما في تعارض الله يحفظك، لأن الطريق واحد والإسناد واحد، فهنا قال لا ليس من أهل بيته فقط، هنا ذكر النفي وهناك ذكر الزيادة ولا تنافي، هذا ذكر ما لم يذكره الآخر، فالنفي الأول لا ينفي أن يكون من أهل بيته، والنفي أن يكونوا مقصودين بالحديث، وأن الحديث لا يعنيهم، وأن الحديث لا يعنيهم، فلا تنافي لأن الطريق واحد أصلا. فحين قال لا ليس من أهل بيته هذا اقتصر على هذا القدر، واللفظ الآخر قال ليس من أهله ولكن أهل بيته هم فلان، ثم ذكر أهل البيت، فقصد أن المقصود بالزكاة هم هؤلاء دون زوجاته. المقصود الزكاة، اي نعم مقصود الزكاة، نعم صدقات نحن ذلك. في العدد الخاص بصلاة التراويح استدل بعضهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله عنه لما قال في السماء خشخشة نعلي، فقال ما توضأت وضوءا في ليل أو نهار إلا صليت بهذا الطهور ما شاء الله. استدل بعضهم ان هنا عموم يدلل على ان النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه عن مساله العدد اذا كان في الليل، هل هذا صحيح الاستدلال؟ نعم هو صحيح، لكن الفقهاء يفرقون بين التطوع المطلق وبين المقصود بقيام الليل، لان لا يمنعون الزياده حتى لو ركعتي وضوء مثلا، الذي يقولون بالاقتصار على 11 ركعه لا يمنعون انك توضات تصلي ركعتين ولو زدت على هذا العدد، انما يمنعون قيام الليل، فنفرقوا بين الصورتين. وحديث ابي هريره هذا المتفق على صحته حين قال ورأيت أن لله علي أن أصلي ما شاء الله أن أصلي، فهو في هذه الحالة في هذا الموضع أراد التطوع، التطوع المطلق لا التطوع الخاص له من قيام الليل، ولكن على كل هو يبقى أنه صلاة، فهو يعني من الأدلة التي يحتج بها في هذا الموضع. نعم. قوله تعالى وما كان صلاة من البيت. نعم. إلا هذا في العبادة، ما فيش كار في العبادة، إذا كان على وجه التعبد شخص الذي يصفق في الصلاة على وجه التعبد هذا ما في إشكال، التشبه بالمشركين وما كان صلاته عند المكان وتصفيقه في على وجه التشبه، لكن الكلام عليه إذا كان خارج الصلاة ليس على وجه التعبد إنما على وجه اللعب لا يقصد التعبد، أما إذا كان يصفق الصلاة على وجه التعبد فهذا بدعة وتشبه بالمشركين.